يقول اقتل موسى فيعتل موسى كذلك فيعتذر ويقول اني قتلت نفسا لم يؤمر بقتلها فيعتذر يذكر ذنبه فيعتذر فيقول اذهبوا الى عيسى فيقتل عيسى فيعتذر كذلك ولا يذكر ذنبا يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله الإسلام ولا يغضب بعده اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله لو ما تقدم من ذنبه فيأتون يقول فيأتوني يقول عليه الصلاة والسلام فيأتوني فأنطلقوا فآتي ربي فإذا رأيته خرص له ساجدا فيفتح عليه بمحامد لا أحسنها الآن فيقال ارفع رأسك وقل يسمع وسل سورة وسل المقصود إن الناس يستغيثون بهؤلاء الرسل والرسل يعتذرون ويتدافعون حتى ينتهوا إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام فهؤلاء المشركون يتعلقون بهذا يكون على دليل على الاستغاثه بالرسول وبالانبياء بل بالصالحين ويجد على الاستغاثه والجواب واضح كما قال هنا هذه الاستغاثه بحي حاضر قادر سامع هنا لا ممكن يعني الاستغاثه بالحي الحاضر القادر مرتكب لهذا بقصه الفرقي الذي إسرائيل الذي قال الله في ذلك فاستغاثه الذي من جهته على المسلمين فدخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من جهته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من جهته يا سيدي هذا فيه يعني موسى قال وفعلا فوقده موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان منه عدو مضل هذا امر لا محذور فيه بل اغاثه الملهوف من الخصال الكريمه ومما رغب به الشرع اغاثه الملهوف كذلك التجاره بمن يجير الإنسان ويحميه العدو قد أجرنا من أجرت يا أم آمن بل له يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر يجوز الاستنصار المخلوق استغاثة المخلوق والتجارة المخلوق الذي يستطيع أن يدفع عنك فيما هو قادم عليه في الأمر المقدور لكن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تسأل لا من حي ولا من كفران الذنوب والنجاة من النار ودخول الجنة هذه لا تسأل إلا لأنه لا يقدر عليها إلا أما الميت فلا يطلب منه لأنه لا يقدر على شيء وفي حكم الميت الغائب غائب يعني ادعو ملكا غائبا عنه تدعو عبدا صالحا غائبا عنه تدعوه تستغيثوا به وميته هذا من نوع دعاء يعني العادي هو غائب عنك وما يريد وإن كان يقدر لو درى عنك فإنه قادر على مفردك على إغاثتك على تنفيذ قربتك قادر لكن ما يريده عنك فأنت تدعو غائبا فالميت والغائب الميت لا يقدر على شيء والغائب لا يدري عنك لا يدري عنك هذه شبهة واهية يدل على فساد عقول أولئك. ولهذا الشيخ الثاني جاء بقوله سبحان الذي اصطدع على قلوب هؤلاء حتى انهم يتعلقون بهذا النار. ولهم جبهه اخرى وهي قصه ابراهيم لما اوتي في النار اعترف عليه جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن يفعله بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنه لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا رجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيعمى ذلك الرجل المحتاج يعقل ويصبر الى ان ياتيه الله برزق لا منه فيه لاحد، فان هذا من استغاثه بالعباده والشرك لو كان مثقالا. ولنختم كلام ان شاء الله تعالى بمساله عظيمه مهمه. الا هذه الشبهه من الجلد التي قضى كما قال جبريل كما في القصه كاذب عليه ان يعني عليه ما يقدر عليه، ألك حاجة؟ يعني تريدني أن أحول بينك وبينهم، أن أخلصك من النار، يعني أحول بينك وبين النار. وصور الشيخ يعني قدرة جبريل، ملك عظيم هو جبريل القوى كما وصفه الله، وكما جاء في الآثار والأخبار الإسرائيلية أنه الذي أخذ أو قلع ديار قوم لوط المنتبكات ورفعها ثم قلبها، فله قوة عظيمة. يقول الشيخ فلو أمره الله أن يأخذ النار وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها، أو يأخذ إبراهيم ويأخذه بعيدا عن قومه، فكان على ذلك قادرا. ويقال في القصة إن إبراهيم اعتذر وقال أما إليك فلا حاجة، يعني من باب التوكل على الله وكمال الاستقامة، والله سينصر نبيه وخليله. وفعلا ماذا حدث؟ هو بفرق المسألة، يعني أمام عيونه لا ملتهبة، من اتصل بها أحرقته، وإبراهيم بداخلها هي عليه بر وسلام أيضا، لا يضره حرا ولا بردها الذي يعني جعلها الله عليه بالنسبة لإبراهيم. كوني بردا وسلاما على إبراهيم بهذا القيد عليه، قد يكون الشيء يعني يحرق ما النار تحرق هذا ولكنها لا تحرق الآخر. كوني بردا وسلاما، ولم يأتي الأمر كوني بردا، لو أمر الله أن تكون بردا لاستحالت إلى برد بالنسبة لكل أحد، لكن الله خيّده فكون بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوه ليلا فجعلناه نارا. وهذه القصة التي السياسة ذكر أنها من شبهات المشركين طبعا أنها من الأخبار الإسرائيلية يعني، لكن الجهلاء وأهل الأهواء وأهل الزيغ يتعلقوا بكل الصحيح والضعيف والباطل والحاصل من هذه الشبهة نظير لديه قبلها تماما. وضرب الشيخ المثل لهذا يعني لو أن رجل غني وعرض على فقير أن يسعفه وأن يعينه ويقرضه ويعطيه فأبدى ذاك الاستعلاء فهو يعرف عليه أمر هو قادم عليه يعني تقديرا لو أن إبراهيم استغاث في جبريل جبريل أمامه أمام حضر جبريل أمامه وقال خذني يا أخذه وخلصه ولا يكون هذا إلا بإذنه سبحانه وتعالى لا لا نعم ولنختم من الكلام نعم ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم ولكن نثبت لها الكلام ولكن نثبت لها الكلام بحكم شأنها ولكثرة الغلط فيها فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب والإنسان والعمل فإن ابتدى شيء من هذا لم يكن الرجل الرجل مسلما فإن علم التوحيد وإن علم التوحيد فإن عرف التوحيد علم عرف فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معارض كفرعون وإبليس وأمثالهما وهذا يغلب فيه كثير من الناس يقولون هذا الحق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكننا لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عندنا من بلدنا إلا بواسطته أو غير ذلك من الأعداء ولم يجد في الدين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعداء كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وإن ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصيرا وهذه مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في أمثلة الناس طويلة نعم طويلة طويلة وهذه مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في أمثلة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به بخوف نفس الدنيا أو جاه أو مداراة لأحد وترى من يعمل به ظاهرا لا باطلا فإن سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرف ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله أولاهما قوله تعالى لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإذا تحققت هذه المسألة الشيخ يقول نفس من الكلام من مسألة عظيمة تفهم مما تقدم ويبينها ويشرحها كذلك لأن التوحيد يعتبر فيه الظاهر والباطن صحيح الإيمان لا بد أن يكون ظاهرا وباطنا التوحيد لا بد أن يكون ظاهرا وباطنا فالذي يعرف الحق باطنا ولكنه يجحده الظاهر هذا جاهل كما قال الله تعالى في فرعون وقومه جحدوا بها استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما يعني جحدوا بها ظلما وعلوما مع الاستيقان استيقنتها لاحظوا استيقنتها أنفسهم وقال تعالى عن موسى أنه قال لفرعون لقد علمت يعني يا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وقال تعالى عن أهل الكتاب عن اليهود يعرفونه كما يعرفون هؤلاء الذين يعرفون الحق يعرفون أن الله هو الحق أو يعرفون أن الرسول الحق صادق أنه رسول من عنده منه من يجحد يعمل كذب على مورد او يجحد يقول يجحد مثلا وجوب التوحيد ووجوب يجحد تفضل الله بالإله هذا جاهل كما قال الله في فرعون وقومه جاهل وقال تعالى قد نعلم انه ليحزنك الذي يحزنك فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ولكن الظالمين بايات الله يجحدون يقول هو مجنون هو كاهن وهم في قرار في انفسهم يعلمون ويقرون او يعتقدون انه صادق تماما لكنهم يغالطون يكذبون يجحدون هذا جاهل الثاني يقر بقلبه يعني يصدق بقلبه بل ويصدق بلسانه ولكنه يأتى الاستجابة والانقياد وهذا كثير من الكفار يقر يعني ما هو يقر يعني انه يصدق بقلبه يعني يعتقد ان الرسول صادق يعتقد ان التوحيد حق وانه يجب عباد الله للعباد وان الالهيه لله يعتقد ذلك بقلبه ويقر ذلك بلسانه ولكنه يأبى الاستجابة للرسول ويأبى كذلك العمل بما يعتقده وهذا ينطبق على مثل أبي طالب وطالب يصدق بقلبه ليس لكنه يأبى أن يقول لا إله إلا الله يأبى لماذا تعصب لعبد المطلب وهكذا أشباق يعني اليهود كثير منهم يعترفون بصدق الرسول ويتكلمون بهذا مع المسلم ومع الغيب ولكنهم يستكبرون عن المسلم كما قال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا فلعنة الله على الكفر ويقابل المصدق في قلبه من يصدق بالإنسان وأما في قلبه فهو مكذب أو جاهل يعني أو شاك فهو مر يعني مكذب بقلبه لا مقر بلسانه ومصدق بلسانه وفي قلبه إما مكذب وإما شاك وإما يعني معرض وإما وإما فهذا هو المنافق يظهر إيمان ولكنه في الباطل بخلاف الناس ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم يقول الذي ألسنتهم ما ليس فيه فالناس بهذا الاعتبار ثلاث مؤمن ظاهر وباطن يدخل في ذلك مؤمن ظاهر يدخل في جميع المؤمنين الظالم لنفسه والمستقيم وسابق الخيرات يدخلون في هذا الكلام مؤمن ظاهرا وباطن والثاني كافر ظاهرا وباطن وهو المعلن المعين هو الكاذب، ولا عبرة بيكون المقر بالباطل. يعني إقرار الباطل لا لغو، ولا أن كل كافر باين وضح. من أظهر الكفر اختيارا لا إقرار فهو كافر، ولا يرفعه تصديقه الباطن أو معرفته الباطنة. والثالث مؤمن ظاهرا لا باطن وهم المنافقون. وهذه الأقسام الثلاثة يذكرها الله في مواضع كما فصلها في أول سورة البقرة. والقرآن يتحدث عن هذه الأقسام، يذكر صفات المؤمنين، صفات المنافقين، صفات الكافرين كما في سورة البقرة وآل عمران سورة النساء والمعراج. هي الحديث عن الأقسام الثلاثة. لا إله إلا الله. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المسح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل فيه خوفا من نفس مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه. ناخذها لكل شيخ. وهناك آيتان ينبغي تلقوهما وفهم ما تدلان عليه في هذا المقام العظيم، مسألة عظيمة، كفر وإيمان. الآية الأولى الآية التي نزلت في المنافقين: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن أعظم طائفة منكم نعد الطائفة بأنهم كانوا منكم. هذه الآية كما هو مشروع في الآثار والأخبار إنها نزلت في جماعة تكلموا بكلام هو كفر كما تقدمت في الإشارة، كلام سخرية لمن؟ للرسول، للرسول وأصحابه. ما رأينا من ذلك أن هؤلاء أرغب بطونا يضربونهم بالشرح بالحق وأكل بألسن أحكمي وأجبل عند النظام، يعني نقول بهذه شرح بدل من شرح الأكل يعني وجعل كل الهم في المآكل والمشارك في راس النهي عنهم إليه أرغب بطول وأكلب أنزلا وأجب عند اللقاء. في الرواية يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية. وذا بعوث بن مالك يبلع الرسول فإذا توجد الوحي قد سبقه. وجاء ذلك الرجل الذي أطلق عن الكلمة يعتذر إلى الرسول ويقول وقد ركب راحلته فتعلق بنسع الرائلة وقال وجعل يرد إنما كنا نقول ونلعب ونتحدث حديث الرد نقطع به عن الطريق أو نقطع عن الطريق. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يلعب إنما يقول له أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا فيه دلالة على أن المتكلم بكلمة الكفر اختيارا فإنه لو قال لو من اتخذ الرسول وقال أنا أمزح تكلم اختيارا فإنه لهذا يخطئ. ولو كان يقر في قرار الرسول يقر أنه الرسول ويقول نعم هو الرسول وجاء بدين عظيم وكان من هذا الكلام لكنه ساحرا في امر من السموم. او شبه قضيه الشبه فانه يعني يكفر ويقول عن ابن الاسلام يكفر مرتدا. وكذا من استهزا بايات الله في القران او استهزا برب العالمين ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد تغفرون بعد الايمان. وهكذا يعني من صانع الكفار فاظهر ما يقتضي موافقتهم على دينهم والله أنتم ناس يعني ناس على يعني دينكم معنى طيب مجاملة ومصانع لكن غيركم يقول والله أنتم ناس طيبين يوم طيب لا في أخلاقيات أقول أن يفضل الناس طيبين يعني لا في جوانب في أخلاقيات كما تقول لشخص والله رجل يعني محسن هذا محسن هذا متعاون صادقة لكن يظهر يعني ما يدل على صحة دينه أو تظهر لهم استرضاع لهم من أجل مطامع يعني تنقص دين الإسلام أو الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بالآية كما ذكرت الله عز وجل. نعم. ولا يستنى. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح في الكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره فلم يعذر الله من في هؤلاء الا من اكره مع كون قلبه مطمئنا بالايمان. واما غير هذا فقد كفر بعد ايمانه سواء فعله خوفا او مداراه او مشحه بوطنه او اهله او عشيرته او ماله أو فعله على وجه المدح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. والثانية قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى الآية كما ذكر الشيخ يعني يجب يعني تدبرها ومعرفة مدلولها، فإنها تدل على أن من كفر يعني أظهر الكفر فإنه كافر إلا من أكره، فإنه كافر إلا من أكره، أكره على الكفر وقلبه مطمئن لم يتغير قلبه، قلبه مطمئن على إيمانه. فقد قيل له كل الرسول كل محمد كذاب، سب محمد سب هذا القرآن هذا المصحف يلا بل عليه وإلا هذا السيف على رأسه. وهو يتكلم بهذا وقلبه يحترق وهو يعني يجد ألما في باطنه بل وفي ظاهره منكر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يقول فلم يستثني إلى المنكر باقي من غير المنكر اختاره لأي سبب يعني خوف فقط خوف المسبة المسبة هي إكراه يعني تخاف من سقوط منزلتك عند أولئك تخاف أنهم يسبونك ويلعنونك ليس الإكراه السبب لا ما هو إكراه بالفعل أو بالتهديد الجاد التهديد الجاد فمن أظهر الكفر في غير لغير هذا السبب لغير الإكراه مع الطمأنينة فإنه يكفر وقوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا هذا يقول شيخ الإسلام إن كل من أظهر الكفر اختيارا فقد انشرح صدره للكفر نعم لولا الانشراح ما تقدمت اختيارا فمن تكلم بأمر اختيارا اختيارا فقد انشرح له وانشرح به صدره ولكن من شرح بالكفر قدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك لانهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أظهر من أنواع الكفر سب الرسول تكذيب الرسول امتحان القرآن سب رب العالمين مثلا السجود للصنم بل اسجد اسجد للصنم يسجد أمام الصنم إذا سجد أمام الصنم استجابة لأمر المشركين واضطراره هو ما يمكن يسجد للصنم يعني باطل هو يسجد امام الصنم فقط يعني ما دام انه مكره وقلبه مطمئن فانه سجد امام الصنم ولم يسجد للصنم الا في الظاهر سجد للصنم في الظاهر اما في باطنه فلم يسجد للصنم هو يسجد وهو يكفر بالصنم هو يسجد أمام الصنم وهو يكفر لكن من دعي إلى السجود إلى الصنم ومن باب يعني المجاملة ومن باب تحصيل المنزلة سجد أمام الصنم وإن كان لا يريد السجود للصنم لكنه سجد أمام الصنم استجابة قالوا له اسجد فسجد أمام الصنم وأظهر أنه يسجد للصنم مجاملة لهم وطلبا للمنزلة عندهم وطمعا فيما في أيديهم فإنه بهذا يكفر لأنه أظهر الكفر اختيارا والله أعلم صلى الله عليه وسلم نفعنا الله وإياكم بكتابه وهذه السنة النبوية نفعنا وإياكم بما كتبه أهل العلم من أهل السنة والجماعة من أهل الدين رحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد وفقنا الله وإياكم صلى الله عليه وسلم إبراهيم ماذا عندك أظن معنا؟ السلام عليكم شهاب الشيخ من؟ مهند غير مهند ما هو ماذا لاحظ؟ نعم أبغى صوت في رمضان قريش معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لليهود والسلام وهم يقولون لا إله إلا الله. إيه هذا اللي مضى أمس وكان في ذهني يعني هم العلم المعروف لليهود ما هو الشيء ظاهر بخلاف النصارى. النصارى الشرك فيهم ظاهر ولهذا اقرأوا القرآن لا تجدون ذكر الشرك في اليهود. اللهم إلا شيء قليل مثل يمكن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله مع أن هذه يعني معظم سياقها في النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم لكن النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فالمسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قوله فانظر أنا أن لا يفرقون ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. ويقول الله عن المسيح أنه يقول يوم القيامة ما أمر وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت إنك تتخذون أمي إلهي من دون الله قال سبحانه إلى قولك وأنت أعلم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم على آله. فالشيخ يقول إن اليهود يقولون لا إله إلا الله ولكنهم كفروا بأنواع من الكفر بتكذيب المسيح بقتل الأنبياء وبتحريف كتب الله وبتكذيبهم أخيرا بتكذيبهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم الأفضل له الأفضل أن يصبح وقد يحكي يعني يمكن بالنسبة لبعض الناس صبره أفضل يعني ينبي عن ثبات يبني ثباتا ولا يكون فتنة لأن إظهار الكفر بسبب الإكراه مما يفرع به الأعداء يجب أنه انتصر وكذا. لكن إذا العبد صبر وصمد أرغم أنوفهم وأذلهم وعرفوا كيف ثبات المسلم على عقيدته وعلى دينه كما جاء في قصة يعني قصة عمار ووالديه ياسر وسمية رضي الله عنهم. أما ياسر وسمية فقد ابتليا وأذبا ولم يتكلما بكلمة الكفر. أما عمار فقد أظهر الموافقة وندم على ذلك وجاء إلى الرسول يعتذر وجاء في القصة وفي الحديث أنه قال إن عادوا لك فعلت رخصة أي اسمها رخصة. لا أنا ممكن كل ما يطلع ممكن إذا قام أحد الحكام بحكم بغير ما أنزل الله علماً بأن ما أنزل الله يعتقد أنه أفضل من الحكم الوضعي. يعني مثلها قرأتم فيها كثير من أحداث تطور فيها الله ترتيب هذه المسألة كل اللي يغلط فيها هذه المسألة قصة بين يعني الناس طلبة العلم ما في كثر هذا وهذا إن شاء الله. أنا عندي شيء لا يتيسر حياكم الله يا جماعه. الله يحييكم. جمال.